الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. في منهج وآداب الطلاق قلنا أولا بأنه يعني بدأ بالقرآن الكريم والتدرج والبدء بالكليات قبل الجزئيات، تعلم العلم واختيار الشيخ المربي والرفيق الصالح، ثم العناية بكتب أهل السنة يعتنى بالكتب لا سيما التفاسير الموثوقة ومصنفات أهل السنة في الاعتقاد وكتب السنة والآثار السلفية والفقه المبني على الدليل، ويكون له عناية خاصة بكتب الإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله والمجدد محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة السلفية وكتب المحققين وأهل العلم بالسنة والأثر كابن عبد البر والذهبي وابن كثير وابن رجب وابن حجر والشوكاني ومحمد أمين الشنقيطي وأمثالهم من المتقدمين والمتأخرين رحمهم الله أجمعين، مع العناية بمصنفات علوم العربي. ثم نأتي إلى منهج دراسة العلوم الإسلامية. أول شيء منهج دراسة التوحيد، فيبدأ بالثلاثة أصول، أصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والقواعد الأربعة: فكشف الشبهات، فكتاب التوحيد مع فتح المجيد. وهذه الكتب كلها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم يقرأ تيسير عبد الحميد، يعني فتح المجيد وتيسير عبد الحميد كلها لشرح لكتاب التوحيد. يقرأ كتاب الواسطية بعد ذلك، وهذا لشيخ الإسلام ابن تيمية، والحموية لشيخ الإسلام. ثم يقرأ التدمرية له، فمختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. إذا قرأ هذا يكون متأهلا إن شاء الله لمطولات هذا الباب في الصحيحين، صحيحين اللي هو القسم الخاص بالتوحيد، والسنن الأربع اللي هي أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، والمجلدات المشتملة على العقيدة من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهاج السنة النبوية ومجموعة الرسائل والرسائل النجدية ونحوها. فهذا فيه أولا شمول لكل قضايا التوحيد، ثم التدرج يعني بدءا بالمختصرات ثم نهاية بالمطولات. العلم الثاني الفقه، كيف يدرس الفقه بعد أن يتعلم المبتدئ فروضه العينية في العبادات من الكتب المبينة لوصف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ الطالب لعلم الفقه في التفقه على مذهب الحنابلة مثلا، فيقرأ مختصر ابن قدامة عمدة الفقه ابتداء، ثم يطالع بعده الروض المربع شرح زاد المستقنع، فإذا أتقنه طالع الكافي لابن قدامة فالمغني له. يعني يبدأ الأول يعلم طالب العلم كيف يقيم يعني فروض العبادة على النحو الذي يعني كان النبي يفعله الصلوات والسلام، مثل يتعلم صفة الصلاة كما كان النبي يصليها، يتعلمها يعني نظريا وعمليا. ثم يبدأ بعد ذلك دراسة الفقه، فيبدأ في مثلا في المذاهب قد رتبوا الدراسة، فيبدأون الأول بالكتب المختصرة التي تختفي على الـ على الـ على رأي واحد في المسألة الواحدة خلاص. ثم أول شيء مثلا في الفقه، هذه كتب الفقه الحنبلي، أول شيء عمدة الفقه، وعمدة الفقه مسألة واحدة في أي قضية، ورأي واحد في القضية الواحدة. ثم بعده الروض المربع، الروض المربع يأتي في المسائل التي فيها اختلاف فيها قولية في المذهب يجيب فيها. بعد ذلك يأتي الكافي المرحلة الثالثة، الكافي لابن قدامة يأتي بالقضية وبدليلها، يأتي بالأدلة بعد ذلك من الكتاب والسنة. ثم ذلك المغني، المغني كذلك ابن خدام المغني، هذا موسوعة الفقه، لأنه يأتي بقول الإمام أحمد والدليل فيه، ثم بأقوال الأئمة الآخرين، ثم يناقش يعني هذه الأقوال، ويبين لماذا اختار الإمام أحمد هذا، يعني بالترجيح بعد ذلك في الأقوال، سيكون من مسألة الموسوعة. فهكذا يسير في يعني التدرج في تعلم الفقه، ما يبدأ بالموسوعات والمطولات، لا يبدأ بالمختصرات، يبدأ بالمسألة التي فيها رأي واحد فقط، ثم رأيين عشان يعرف الترجيح في داخل المذهب الواحد، ثم القضايا مع أدلتها، ثم بعد ذلك يعني القضايا مع أدلتها وأدلة يعني وأقوال الأئمة الآخر. قال الإمام الذهبي رحمه الله: ولكن شأن طالب العلم أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، فإذا حفظه بحثه وطلع الشروح، فإن كان ذكيا فقيه النفس ورأى حجج الأئمة فليواقب الله وليحتف لدينه، يحتف لدينه بأنه يعني لا يأخذ ويعمل إلا بالأمر الذي يراه يعني راجحا عند الاختلاف، ثم يتأهل إن كان ذكيا نابها بعد ذلك للبحث والاستدلال في الفقه، وليحرص طالب علم الفقه أثناء الطلب على معرفة الدليل ولو في الجملة، ويوطن نفسه على ترك التعصب وعلى التجرد للدليل الصحيح وإن خالف مذهب. هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله، يعني يأخذ القضايا بعد ذلك بالدليل، ثم يوطن نفسه أنه هو يتبع الحق ويرتبط به حتى وإن خالف المذهب الذي يعني كما ذهب عليه أو درسه. وليحفظ مع المسائل أدلتها من السنة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام شيخ الإسلام، أن يجتهد أن في كل باب من أبواب العلم يكون له أصل مأثور عن النبي حتى يتمسك به. ودراسة الفقه على المذهب لا غنى للطالب عنها، إذ لا يمكنه التعرف على دقائق الفقه وفروعه، ولا تحصيل ملكة الاستدلال على المسائل، ولا الدرب على إلحاق الوقائع بالنصوص وتعليل الأحكام ومعرفة القياس وطرق الفقهاء في استنباط الفتوى من دلالات الألفاظ والترجيح في مسائل الخلاف، لا يمكنه ذلك بعيدا عن دراسة المذاهب المشهورة المخدومة. ومعنى أنها مخدومة يعني خلاص خدي ما يعني طريقة تلقي العلم وتدريس الفقه خدمة عظيمة، كيف يكتبوا كتب متدرجة لطالب العلم في البداية، ثم الخطوة الثانية، ثم الخطوة الثالثة، ثم الخطوة الرابعة، فمخدوم يعني أنه مخدوم. فهذا هو يعني الطريق الصحيح لدراسة الفقه، ولكن يجب على طالب علم الفقه أن يعود قلبه التجرب للدليل، ولا يجوز له اعتقاد أنه متعبد لله بما في مذهبه عزائمه ورخصه، وإن خالف الدليل ويتعصب له فإن ذلك محرم عند الأئمة جميعا. يعني التعبد إنما هو والارتباط بالحق، أما أن يأخذ المذهب الذي درس عليه بكل ما فيه وأنه خلاص يتعبد به ولا يخرج عنه وإن رأى الدليل بخلاف ذلك، لا، وإنما عليه يتعلم الفقه على هذا النحو يعني في المذهب، لكن يكون متجرد كلما رأى أن الحق والدليل يعني ولو ليس في مذهبه فيكون يعني قصده اتباع الدليل. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإذا تفقه الرجل في مذهب من المذاهب الأربعة ثم رأى حديثا يخالف مذهبه فاتبع الدليل وترك مذهبه كان مستحبا بل واجبا عليه إذا تبين له الدليل، ولا يكون بذلك مخالفا لإمامه الذي اتبعه، فإن الأئمة كلهم متفقون على هذا الأصل، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الإمام مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام نفيس للشيخ محمد الوهاب، يعني الإنسان لو أنه رأى أن الحق في قضية من القضايا يعني في غير مذهبه وأن الحديث بخلاف المذهب يتبع الحق المذهب، يقول وهو بهذا يكون متبع إمام، لأن كل الأئمة إنما وصوا بأن الطاعة هي لله ولرسوله، وأنه إذا خالف أي قول لهم قول الله وقول رسوله إنما يتبع قول الله وقول رسوله. وقال الشافعي لأصحابه إذا صح الحديث عندكم فاضربوا بقولي عرض الحائط، صح الحديث خلاص خالف قولي اتركوا قولي. وفي لفظ إذا صح الحديث عندكم فهو مذهبي. وقال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. ما يصير خلاص، لابد أنه إذا عرف أن هذا الحديث صحيح خلاص ما يؤخذ بعد ذلك الرأي. وأما إذا لم يكن عند رجل دليل في المسألة يخالف القول الذي نص عليه العلماء أصحاب المذاهب فنرجو أنه يجوز له العمل به، لأن رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، وهم إنما أخذوا الأدلة من أقوال الصحابة فمن بعدهم، ولكن لا ينبغي الجزم بأن هذا شرع الله وشرع الله ورسوله حتى يتبين الدليل الذي لا معارض له في المسألة. وهذا عمل سلف الأمة وأئمتها قديما وحديثا، والذي ينكره هو التعصب للمذاهب وترك اتباع الدليل. كل هذا من كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. حتى هنا يقول ان يعني اذا كان هي اراء الأئمة حتى لو كانت مجرد من الدليل يقول خير من ارائنا نحن، لان هؤلاء يعني طالعوا من قبلنا من التابعين والصحابة، وبالتالي هم اعلم يعني منا ب يعني ب ب ب ب بالحق وبالشر. وقال العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين فإن كان له فهم قوي وإدراك بحيث إذا نظر المسائل الخلافية ورأى أدلة كل من المختلفين وكان فيه ذكاء وفطنة يدرك به الراجح من المرجوح فيما يراه عمل بما ترجح عنده. فإذا كان طالب العلم متمذهبا بأحد المذاهب الأربعة ثم رأى دليلا مخالفا لمذهب إمامه وذلك الدليل قد أخذ به بعض أئمة المذاهب ولم يعلم له معارضا فخالف مذهبه وتبع ذلك الإمام الذي أخذ بالدليل كان مصيبا، بل هذا هو الواجب، هذا هو الواجب أنه يأخذ بالقول الآخر ما دام يرى أن الدليل معه. هذا في يعني منهج دراسة الفقه. العلم الثالث من العلوم منهج دراسة التفسير، يبدأ بتفسير السعدي اللي هو تفسير الكريم المنان، ثم بعده تفسير ابن كثير في فتح القدير للشوكاني وأضواء البيان للشنقيطي، ثم يقرأ في التفسير المطولة كابن جرير الطبري. هذا يعني إذا تدرج في التفسير. تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله من أحسن التفاسير المختصرة الميسرة، فلو بدأ فيه طالب العلم يكون هذه البداية يعني صحيحة. ثم بعده تفسير ابن كثير أوسع منه وأكثر، ثم فتح القدير للشوكاني. فتح القدير للشوكاني يكون في مرحلة ثالثة أنه أصعب و تدخل فيه فوائد أخرى لغوية ونحوية وكذا غير ابن كثير. أضواء البيان للشيخ الشنقيطي وهو ليس تفسيرا كامل القرآن وإنما يعني اختيارات، سيأخذ اختيارات بعض الآيات وأهم ما احتب فيه الشيخ محمد بن الشنقيطي في تفسيره هو بيان القرآن بالقرآن، ولذلك سمى كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، فيهتم بالآية التي جاء في القرآن، الآية المجملة التي جاء في القرآن ما يفسره. ثم بعد ذلك يقرأ التفسير المطولة كتفسير ابن جرير الطبري، تفسير قرطبي، هذه تفسير مطولة، فيكون كذلك قد تدرج في علم التفسير. العلم الرابع الحديث، منهج دراسة الحديث، يبدأ بالأربعين النووية ورياض الصالحين ثم بلوغ المرام ثم الصحيحين في الكتب الستة، ثم يطالع شروح الحديث، هذه في الدراسة، وكذلك في الحفظ. فيبدأ أول الحفظ بالأربعين النووية، أربعين حديث جمع الإمام النووي شاملة لمجموع السنة. رياض الصالحين أيضا يعني كتاب شامل في الحديث، وهذا في باب التزكية والأخلاق. ثم بلوغ المرأة اللي هو أدلة الأحكام، جمع فيه ابن حجر رحمه الله كل يعني الأحاديث تقريبا الصحيحة مما استدل به في أحكام الدين، كل أبواب الفقه. ثم الصحيحين، صحيح بدأ بموسى وعاد، صحيح البخاري وصحيح مسلم. الكتب الستة بعد الصحيحين، يعني هي السنن الأربعة والصحيحين، هم دول الكتب الستة. الكتب الستة البخاري ومسلم، بعدين أربع سنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثم طالع شروح الأحاديث بعد ذلك، كفتح الباري، شرح البخاري، شرح الإمام النووي، صحيح مسلم، شرح أبي داود. ويقرأ في مصطلح الحديث كعلم في الحديث، مصطلح الحديث اختصار علوم الحديث لابن كثير هذه، وقد شرحه وعلق عليه الشيخ أحمد شافعي رحمه الله. فالنخبة ابن حجر، فتدريب الراوي للإمام السيوطي، ويدرس طرق التخريج والحكم على الأسانيد، مع تدريب على ذلك عمليا على يد شخص شيخ متقن. يعني الحديث فيه جانب نظري جانب عملي، اللي هو مصطلح الحديث. فالجانب النظري هذه اللي هي اهم شيء، شرح اختصار علوم الحديث، هو اصل علوم الحديث في الاساس ادرى ابن الصلاح، وجاء ابن كثير واختصره. ثم جاء الشيخ احمد شاكر، اخذ هذه وعلق عليها تعليقات مفيده، فهذا كتاب عظيم جدا، له كتاب ابن كثير. بعدين النخبة لابن حجر، كتاب مختصر نخبة الفكر في بيان مصطلح أهل الأثر، هذا جاب مصطلحات أهل الأثر اللي هم يعني علماء الحديث. تدريب الراوي للسيوطي، كتاب كبير سوري، هذا يدرب الراوي على يعني مصطلح الحديث. طرق التخريج، لا بد عشان يخرج الحديث، تخريج الحديث اللي هو يعني بالحكم عليه، يعرف الحديث هذا ايش اسناده ودرجة الاسناد والحكم على الرجال، ثم يحكم هو صحيح او غير صحيح. هذا لابد يكون شيخ من المشايخ الذين مارسوا يعني هذا العلم لمدة، فيدرس الانسان عليهم الدراسة العملية. المادة الرابعة منهج دراسة أصول الفقه. يقرأ الورقات للجويني، الورقات في أصول الفقه، هذه مختصر جدا، يبين يعني الخطوط العريضة في أصول الفقه، فشيء شرح لها. فروضة الناظر، هذه لابن قدامة في الأصول، ثم شرح الكوكب المنير لابن النجار، ويقرأ بعد ذلك الموافقات للشاطبي، وفي القواعد الفقهية كتاب السعد، كتاب الموافقات للشاطبي كتاب عظيم كبير، وهو يعني نقدر نقول أصول الفقه. نعم، كتاب الأصول. العلم السادس علم السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في السيرة الفصول في سيرة الرسول ابن كثير، ثم سيرة ابن هشام وزاد المعاد لابن القيم. سيرة ابن هشام سيرة فردية تمشي مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الولادة إلى الوفاة. أما زاد المعاد لابن القيم يسير بالسيرة الموضوعية، يعني يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كسيرة من حيث هو موضوع. فأولا يعني الشخص يعني الظاهر للرسول، صفته البدنية، لباسه، سلاحه، أدواته، بيته، يعني عرفك على يعني شخصية النبي من الخارج، ثم يأتي بعد ذلك درس الرسول. أول شيء مثلا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعبد الله، طهوره، وضوءه، صلاته، صيامه، زكاته، حجه. فيمشيك مع النبي في كل عبادة من هذه العبادات، ثم بعد ذلك تطبب الرسول، رسول كاديته، كيف كان يطبب. بعدين طريقة معاملة زوجاته، حياة الاجتماعية البيت، زواجه، زوجاته بيه. ثم مثلا جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جاهد رسول الله، كيف الناس مع الكفار. فيجيب لك أولا يعني حياته الجهادية بشعة، كم غزوة غزاها وكم كذا وكم سرية طلع فيها وكذا، ثم سرد لغزواته غزوة غزوة والفوائد من كل غزوة من هذا. ثم شخص النبي من حيث هو قاضي، ايش القضايا التي عرضت عليه، وايش المشاكل التي عرضت عليه، وكيف حكم في القضية هذه، حكم في القضية هذه. فكان زاد المعاد يمتاز من حيث هو كتاب سيرة، لأنه يعني دراسة موضوعية لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، تعيش مع النبي في كموضوع موضوع. غير كتب السيرة الأخرى أنها تعيش معه مثل يوميات حياة النبي، في الولادة، الرضاعة، كذا، الإجراء، الزواج، الاعتكاف، نزول الوحي، وهكذا تمشي معه سنة سنة سنة. فهي طريقة يعني السيرة. وفيه ابن القيم أخذ هذه الطريقة العظيمة اللي هي السيرة الموضوعية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب كتبه بدون مراجع، بدون شيء، كان مسافرا وكتبه وهو مسافر دون أن يعني يكون عنده مراجع أو شيء. ومن عجيب أنه ينقل نصوص من الكتب وينقلها كأنه ينقلها من نفس الكتاب، يدل على أنه يعني كان يحفظ كل هذه الأشياء، هذه التي قالها كل حفظ في كل آيات. ليس العجيب أن ينقل آيات من القرآن، القرآن محفوظ أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول حفظ محفوظ، لكن أقوال الناس، قال الناس في الفقه، قال فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هذا الأمر العظيم. نريد أن ننهي الباقي، لكن شايف نحتاج مرة ثانية إن شاء الله. صلى الله وسلم على محمد.